البرنامج هذا بدأ تقريبا من شهر أكتوبر شراكة مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية تعاون الدولي الألماني. البرنامج هذا هو يهدف إلى دعوة وتشريك الشباب في العمل البلدي، وبالأحرى هو ترسيخ فكرة الحوار ما بين الشباب والإدارة وإدارة بلدية الرجال. ما تعرف البلدية تتعامل بلديات معاش قادرة بالدستور بالقانون معاش تخدم وحدها، لازم أطراف الكل الأطراف المتوازنين على الساحة كلها يكونوا متشاركين في العمل البلدي. احنا في الندوة هذه هي افتتاحية ندوة نستهدف فيها برنامج ان شاء الله يستمر على طول، فيها تقديم بعض البرامج اللي خدمتهم بعض الجمعيات بالشراكة مع البلدية، محاور مش نحكوا فيها تتعلق بالبيئة، تتعلق بالثقافة والترفيه والرياضة، تتعلق بالتنمية المحلية، تتعلق بالشفافية والعلاقة مع المواطن، وتتعلق ومحور آخر هو سكونابيل بالفرنسية وبالإنجليزية أوبن داتا، هذا كل ما يتعلق بالمعلومات ومعناها تكوين معناها منظومة معلوماتية تتمكن المواطن باش يتابع كل ما يتعلق بالعمل البلدي.